فما حكم الاتيان بكلمة أما بعد الحمد والثناء؟ مستحب، قد وردت أدلة أو جملة من الأدلة في ذلك، بلغت نحو كم؟ نعم، عن 32 صحابية، جمعها الرهاوي في خطب الأربعين، عن 32 صحابية، وممن ذكره الحافظ جابر وعائشة واسماء بن عباس والمسور وابي حميد وعمر بن تغلب، فهؤلاء وردت عنهم الخطبة أو ممن وردت عنهم الخطبة، أعني قوله قص كلمة أما بعد. فلا شك أنها سنة وما ينبغي التقصير فيها، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عن مسور ابن مخرمة يدل على المواظبة عليها، إذا خطب خطبة قال أما بعد. وممن رأى المواظبة الحافظ أو ممن أشار إلى المواظبة الحافظ الصنعاني وهكذا العلامة الألباني رأى المواظبة عليها أما بعد، وذكر تقصير كثير من الخطباء في الشام في هذه الكلمة أما بعد. وتجد أهل السنة لهم عناية بالسنن ويحرصون على تطبيق السنن فيعتنون بهذه الكلمة أما بعد. فحديث المسور يدل على الملازمة كما قال الحافظ وهكذا الصنعاني. من صرح بالاستحباب من أهل العلم ممن ذكرنا في درسنا أنسي؟ عند من؟ نعم، البخاري، أحسنته، فإنه بوب بابا يدل على ذلك في صحيحه، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وهكذا شيخ الإسلام النووي الحافظ الصنعاني وجماعة صرحوا بأنه مستحب ولا شك في الاستحباب. عندما نسأله ابتداء الخطب بالحمد والثناء ما حكمه أبلان؟ نعم، مستحب على الصحيح، وهو قول المالكية رحمه الله، وذهب الحنابلة والشافعية إلى الفرضية وإلى أن ذلك فرض، أي استفتاح الخطب بالحمد، أما الثناء لا، بالحمد، أنه واجب فرضي، فجعلوه من شروط الخطبة الاستفتاح بالحمد. والصحيح أنه مستحب، وهو قول المالكية رحمهم الله. فما حال حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع؟ وقد جعل هذا الحديث الشافعية والحنابلة عمدة له في الفرضية. نعم، أحسنت، ضعيف، فهو من طريق قرة، وقد روى الحديث غيره مرسلا عن الزهري، والمرسل هو الصحيح، المرسل وهو الصحيح يعني يا لقمان، الراجح الإرسال. تمام، أحسنت، هو المرسل من قسم الضعيف. أحسنت، طيب، هذا آخر ما أخذنا أمس في درسنا، نأخذ مسألة أيضا أخرى تتعلق بحديث جابر. قال ما حكم قول ثم أما بعد؟ ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أما بعد، يقول أما بعد من غير ثم التي تفيد التراخي، لأنه يصل ما بعدها بما قبله مباشرة وليس فيه تراخي، فهو ينتهي مباشرة من مقدمة الخطبة ومن الحمد والثناء ثم يدخل في المقصود، فلا يحتاج إلى ثم أما بعد لأنه لم يتراخي في كلامه، فيؤتى بأما الشرطية فقط التي هي نائبة عن مهما، فمهما يكون بعد تلك المقدمة شيء فالشأن كذا وكذا، على تقدير سيبويه وغيره أن الكلام بمعنى مهما يكن، أما بعد فبعد معلقة بكان المحذوفة فهي تامة، مهما يكن من شيء بعد. فننصح بالوارد أما بعد من غير ثم أما بعد، ولا يقول وبعد أيضا ويحذف أما ويجعل الواو هي النائبة عنها، ثم يحتاج إلى تقدير أما، وأما هي النائبة عن مهما، طال التقديرات. أما بعد هذا الذي اشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هذه نائبة عن مهما. مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الخطبة، قال الشافعي وأحمد رحمهم الله في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة: تصح بدونها. وهو وجه في مذهب أحمد، انتهى من جلال أفهام. والراجح أن ذلك لا يشترط، واختاره السعدي والشوكاني، وذكر بعضهم أن ابن القيم مال إليه. واستدل من قال بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، أي حسرة. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أحمد في المسند والترمذي. وقد ترجم البيهقي لهذا الحديث فقال: باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي. صلى الله عليه وسلم في الخطبة. واستدلوا أيضا بقولهم: إنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى. فافتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان. ففيه شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وفسروا أيضا، استدلوا بالآية: ورفعنا لك ذكرك جاء في بعض الآثار أنني لا أذكر إلا وتذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي، ورفعنا لك ذكرك، أي أن ذكرك مصحوب بذكري، فلا أذكر إلا ذكرت. هذا من أدلتهم. قال العثيمين رحمه الله في شرح الممتع 65: وهذا تعليل عليل، وهذا تعليل عليل وليس بصحيح، أي أنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله، فإذا تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذان ذكر فيه شهادة لا إله إلا الله، فذكرت شهادة أن محمد رسول الله، وهكذا مواضع أخرى. قال: وهذا تعليل عليل وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تفتقر إلى ذكر الله، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ، مثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول بسم الله ولا يقول والصلاة والسلام على رسول الله، فإن قال ذلك أحدث في الدين لا ليس منه فهو رد، ولا يقول الصلاة والسلام على رسول الله، ولو أراد أن يذبح يقول بسم الله، وما يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لو عطس قال الحمد لله ولا يقول والصلاة والسلام على رسول الله، هذه بدعة. مواضع كثيرة يذكر فيها الله ولا يصلح معه أن يقرن إيش رسوله فيها، تران بدعة، الاستمرار على ذلك بدعة من البدع. فهذا مو صحيح، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا فرضيا بدليل الافتقار، أن الصلاة تفتقر إلى ذكر الله، إذن تفتقر إلى ذكر رسول الله كما هو الأذان وفي غيره من العبادات. رد عليهم الشيخ بهذا الرد الجميل المختصر، أن ثم عبادات تفتقر إلى ذكر الله ولا يصرح ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم معه فيها، وذكره معه فيها بدعة، كالذبح بسم الله ولا يقال الصلاة والسلام، وهكذا عند الوضوء، وإذا عطس أيضا كذلك لا يقول الصلاة والسلام على رسول الله. ويرد على القول بالوجوب بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشيخ. ويرد أيضا على القول بالوجوب عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد على القول بالوجوب عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح أنه كان يصلي على نفسه في خطبته، أنه كان يصلي على نفسه في خطبته، وإن كان ذلك مشهورا عند أصحابه كما ذكر ذلك ابن القيم. نعم، هذا يرد على الوجوب وعلى الفرضية، أنه كان يخطب ولا يعلم أنه يقول والصلاة صلوا على رسول الله أو صلي على رسول الله في خطبته، ما كان يعلم عنه هذا، فالقول بالوجوب غير صحيح. وأما الاستحباب فلا بأس، أنه يستحب أن يصلي على رسول الله في خطبته للحث على الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما جاء عن بعض السلف وذلك مشهور عند أصحابه كما يقول ابن القيم، أنهم يصلون على نبينا محمد في الخطب، لكن لا بصيغة الصوفية، يذكرونه شيء بدهي سيذكر، فإنك ستذكر حديث عليه الصلاة والسلام فتقول قال رسول الله صلى الله عليه، ما أكثر خطب أهل السنة صلى الله عليه وسلم. أما أنه يجعل من شروط الخطبة وأركان الخطبة، هذا مو صحيح، مو صحيح، وليس عليه أثارة علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك أو حث على ذلك في خطبه في الخطب، أنه يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء سيذكر لا شك في الخطبة، وشيء سيذكره الخطباء من غير قصد الافتراض والركنية. تنبيه: روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن الزبير قال: ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. عن عبد الله بن الزبير قال: ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، يوم الجمعة على المنبر. وهذا الحديث ضعيف. قال الهيثمي: وهذا الحديث ضعيف، لأنه قال ليس من السنة حديث، مقصود سنة رسول الله. وهذا الحديث ضعيف. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث ابن أبي سليم، وهو مدلس مجمع الزوائد. قلت: وليث أيضا مختلط، وليث أيضا مختلط، دلس مختلط. تنبيه آخر: تردد شيخ الإسلام في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وقال في موضع آخر بعد أن تردد في هذا الموضع الذي أشرنا إليه كلام محذوف، وقال في موضع آخر: ويحتمل، وهو الأشبه، أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها واجبة، ويحتمل وهو الأشبه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها واجبة. وانظر اختيارات البعلي: 46 و100، 46 و100. الحاصل أنها ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن قال بالفرضية هو مذهب أحمد، وهكذا أيضا الشافعي في المشهور عنهما. وهناك رواية لأحمد يرى الاستحباب كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وأن الخطبة تصح بدونها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم الدليل الناهض على الفرضية، وإنما شيء مستحب لحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة عليه، كما في الحديث الذي أشرنا إليه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي أو على نبيهم إلا كان عليهم ترى، أي حسرة. انظر لنا ضبط ترى كيف ضبطوها، انظر ضبط ترى هذه كيف ضبطت عندهم. هذه المسألة التي نكتفي بها إن شاء الله، وهي مسألة الصلاة عليه. فما حال حديث ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر؟ نعم، ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، مدلس ومختلط. أحسنت. ما هو رأي شيخ الإسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تردد في بعض المواضع من الاختيارات، وفي بعضها قال الأشبه الوجوب، الأشبه الوجوب، أنها واجبة. وقد أمر الله بالصلاة عليه، لكن لا يجعل ذلك في الخطبة، ينزل الأمر الذي في القرآن على الخطبة، فهو أمر عام: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: يسلم عليكم على جميع الطلاب الأخ يعقوب الأبيني، جزاكم الله خيرا وأنت جزاكم الله خيرا. سلمون عليك طلاب الشيخ خالد بقطيان، جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير عليك وعليه السلام. قال عندما يقول الخطيب صلوا وسلموا تسليما هل تصلي؟ لا لا تصلي، أنصت فقط. هذه من البدع بهذه الصيغة التي يستعملها الصوفية، هذه من البدع، فلا تتابعه ولا شيء. واللازم في الخطبة بالنسبة للمستمع هو الإنصات، وما ينبغي له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللغو، من مس الحصى فقد لغى. هذا فيه كمال المبالغة في الإنصات، حتى عصا بجانبك لا تمس، انتبه ابتعد عن هذا، فربما تلهى به فيحصل لك لغو. هذا فيه الحث الشديد والأكيد على الاستماع للخطيب، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تنصت. قال ما حكم أن يقول في الموعظة وبه نستعين عند بداية كل أمر؟ ما يحتاج إلى هذا، فإن خطبة الحاجة فيها الاستعانة، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، ولا تحتاج إلى هذا. وخطبة الحاجة يستحب الإتيان بها في خطبة الجمعة وفي غيرها كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، فلا يحتاج إلى الإفراد هذا وبه نستعين، تأتي بخطبة الحاجة وفيها خير. قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ترة. قال بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص، وقيل التبعة. جميل، ترة كانت عليه من الله ترة بكسر التاء ومعناها النقص، وقيل التبعة. أحسنت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.